في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه، فمرحبا بكم وأهلا أيها المستمعون الكرام في حلقة من برنامجكم الأسبوعي توجيهات أسرية بعنوان تثقيف الأسرة بالأحكام الشرعية. لقد حث الإسلام على التفقه في الدين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن كان هذا عاما لجميع الأمة، فإن الأسرة وهي الدائرة الخاصة ينبغي أن يكون لها الاهتمام الأكبر في هذا الجانب. وكما يهتم الأبوان الكريمان بالرعاية لأولادهم فيما يتعلق بمآكلهم ومشاربهم وملابسهم ونحو ذلك، فيجب الاهتمام أكثر بالشطر الثاني، وهو التربية فيما يخص أفكارهم وعقولهم وتثقيفهم. فبالتربية والرعاية تتكامل الأدوار وتكتمل النتائج وتتميز المخرجات. وحيث إن أهم ما يجب أن يتلقاه الأولاد في ذلك الميدان هو ما يتعلق بأحكام دينهم وعباداتهم، فسيكون الطرح في هذا الجانب المهم في حياتنا من خلال 15 وقفة نتدارسها فيما بيننا في هذه الحلقة ضمن هذا البرنامج المبارك إن شاء الله. الوقفة الأولى: إن رسم المنهج للأسرة في تثقيفها من الناحية الشرعية هو من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية يحتاجونها طوال يومهم وليلتهم بحمد الله تعالى، فهم بين صلاة وقراءة قرآن وبر وإحسان وصيام وصدقة وتعامل مع الآخرين وسلام وذكر وطلب علم وصلة وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى. وانطلاقا من هذا، ينبغي أن يكون الأولاد لديهم وقود من الثقافة الشرعية حتى تصح أعمالهم. ولا شك أنهم يستقون هذه الثقافة من عدة سبل، لكن قد يكون من أهمها ما يتدرسونه مع ذويهم وفيما بينهم في مثل ذلك البرنامج. الوقفة الثانية: الأبوان الكريمان وهما يشرفان على هذا البرنامج ينبغي أن يتصف بمواصفات مهمة، ومنها الصبر والهمة والحوار وبعد النظر وعدم استعجال النتائج مع التشجيع والتعزيز، فإن تلك المواصفات هي مؤشرات بإذن الله تعالى على نجاح هذا البرنامج. الوقفة الثالثة: من الضرورة بمكان استشارة الأولاد في رسم هذا البرنامج، ليعلموا أن لهم فيه بصمة فيتفاعلوا معه نظريا وعمليا، وقد يكون لديهم من الجديد والمفيد ما يكون سلما للنجاح والتميز. الوقفة الرابعة: ترغيب الأولاد بمثل هذه المجالس الطيبة من نواح عديدة، من الناحية الشرعية في غشيان الرحمة ونزول السكينة وتنزل الملائكة وذكر الله تعالى لهم في من عنده، وأيضا من الناحية الفكرية بأن تلك المجالس هي وقود لأفكارهم وعقولهم بأن تكون مميزة بين الجيد وغيره مما يسمعونه ويقرؤونه. وأيضا كذلك من الناحية المادية، فيمكن أن يكون شيء من المكافآت التشجيعية أو ما يصحب ذلك المجلس في آخره من مأكول أو مشروب يكون ترغيبا في الاستمرار فيه ونحو ذلك من النواحي المهمة في ذلك الجانب. الوقفة الخامسة: رسم المنهج لتلك المجالس، ويكون على مستوى تلك الأسرة العلمي والإدراكي والتربوي، ولكن مما يقترح في رسم البرنامج ما يلي: في جانب العقيدة يقترح الأصول الثلاثة وشرحها والقواعد الأربع للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأيضا في الفقه آداب المشي إلى الصلاة وكتاب عمدة الفقه، وأيضا في التفسير كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وأيضا في موضوع الإيمانيات كتاب 40 مجلسا في التربية الإيمانية، وهو من تقديم الدكتور علي بن عبد الرحمن الحذيفي إمام وخطيب المسجد النبوي، وهو من إعداد اللجنة العلمية بمكتب الدعوة في جنوب بريدة، ويتوفر الكتاب في المكتب وعلى الشبكة العنكبوتية. وأيضا في الآداب والأخلاق كتاب الآداب للشيخ فؤاد الشلهوب، وأيضا في السيرة كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأيضا كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري، فهو كتاب سلس ومتميز، وقد حاز هذا الكتاب على المركز الأول في المسابقة الدولية، إلى غير ذلك من الفنون العلمية. الوقفة السادسة: جميل أن يكون لدى أفراد الأسرة جدولة للقراءة الفردية الثقافية، وكل بحسبه وقوته ونشاطه، ومن المهم في هذا التدرج من الأدنى إلى الأعلى في القراءة، فلو قرأ في كل يوم صفحتين من كتاب فهو سيكون قرأ في السنة 14 كتابا، كل كتاب 50 صفحة، وهذا لا شك أنه زاد علمي لا بأس به، ثم ينطلق إلى الأكثر في الصفحات المقروءة. فهذه القراءة فيها من توسيع المدارك والتأصيل الفكري وحسن التصور والعمق في التفكير ما يجعل الإنسان يحرص عليها له ولغيره، ويتم التفريق في المقروء بين الصغار والكبار. ومن الممكن أن يكون حول هذه القراءة تحت إشراف شخص متمكن إذا لم يتوفر هذا داخل البيت. الوقفة السادسة: مما يساعد على تثقيفهم وجود مكتبة مصغرة داخل المنزل حتى يزاولوا القراءة عن قرب ويشاهدوا تلك الكتب في دخولهم وخروجهم، فتكون الكتب جزءا من حياتهم. الوقفة السابعة: متابعتهم في دراستهم الصباحية النظامية، فهم يتلقون فيها علوما كثيرة جمة ومهمة، ففهمهم لها مما يساعد على تعليمهم وتثقيفهم. الوقفة الثامنة: على الأبوين الكريمين الاهتمام بأن يجمع هؤلاء الأولاد بين العلم والعمل في مناهجهم العلمية، فالعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. الوقفة التاسعة: لا نقلل من المناقشات الجانبية في الذهاب والإياب والمشاوير الخاصة والعامة والسفريات، فإنها تكشف كثيرا من الأشياء وتعطي كثيرا من النتائج، فيجب أن تكون موضع اهتمامنا. الوقفة العاشرة: يجب مراعاة الفروق الفردية بين الأولاد، فالبارزون يكون لهم ما يناسبهم تشجيعا وتعزيزا، ولعل غيرهم يلحق بهم، وأما غير البارزين فيكون لهم على مستواهم ما يناسبهم أيا كانوا. فمراعاة الفروق الفردية في التربية مع مراعاة عدم جرح المشاعر لغير البارزين بالطريقة المناسبة. الوقفة الحادية عشرة: تشجيعهم على الحلق القرآنية المسائية للأبناء والبنات، ففيها من الخير العظيم ما يكون رادفا مهما في التربية والتأصيل العلمي. الوقفة الثانية عشرة: من الوسائل في تعليمهم طرح سؤال يومي أو شبه يومي، فيعلق السؤال لهم في أول اليوم وتجمع الإجابات في وقت آخر، ثم تفرز تلك الإجابات ويشرح الجواب الصحيح، ويكون على هذا المنشط تكريم فوري أو في نهاية الشهر بالطريقة التي يرونها من جمع النقاط أو غيرها. ويمكن أن يكون هذا المنشط تحت عنوان من الفارس؟ الوقفة الثالثة عشرة يجب أن تكون البدايات قوية ومشجعة، لأن البدايات لها دورها الفعال في نجاح البرامج، ومن لم يكن له بداية محرقة قد لا يكون له نهاية مشرقة. الوقفة الرابعة عشرة يمكن لأهل البيت أن يضعوا صندوقاً معيناً توضع فيه الأسئلة والإشكاليات الشرعية، ثم يفتح بشكل دوري فيسأل أهل العلم عن تلك الأسئلة، ويتم طرحها في إحدى جلسات الأسرة مع المناقشة فيها، فإن هذا لا شك أنه يثري كثيرا وهو ناجح ومثمر. الوقفة الخامسة عشرة، على الجميع الاهتمام بهذا المنشط العلمي والتربوي كثيرا، لأن هذا قد يمتد إلى الأحفاد وأحفادهم، فيكون صدقة جارية للمؤسسين لهذا البرنامج. ومن المهم جدا الاستفسار من أهل العلم والتربية عن إجراءات ومجريات هذا المنشط ليتم التصويب والتعديل والتسديد. أيها الآباء والأمهات والأبناء والبنات الكرام، هذه 15 وقفة في إنشاء ورسم هذا المنهج، وما عندكم أكثر وأعظم، فجددوا نشاطكم وابدأوا وناقشوا، وقد يوجد في البدايات بعض العقبات لكنها تناقش وتطرح ثم تذلل وتزول بإذن الله تعالى. واجعلوا ذلك المنهج مشروع حياة لكم، فهو غاية في التعليم، علما أن بعض الأسر قد أبدعت في هذا ورسمت على أرض الواقع مخرجات جميلة ورائعة وسائدة. وأعود إلى ما ذكرته في أول الحلقة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعملكم ونشاطكم دليل على أن الله أراد بكم الخير. وقد يكون هذا البرنامج مفتاحا لبرامج أخرى ينطلق بها الأولاد في حياتهم. وفق الله الجميع لكل خير، وجنبنا كل شر، وألهمنا الصواب والرشاد، ورزقنا الهدى والتقى والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مسيرة الحياة قد تعترضنا إشكالات وخلافات، وبالسلوك الوسطي المعتدل في التعامل والأخلاق ننجح في تجاوزها لننعم بمجتمع متصاف وناجح. توجيهات أسرية، سلسلة من الحلقات نزرع من خلالها المعرفة السلوكية في التعامل مع المجتمع. توجيهات أسرية، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ خالد بن علي الجريش، تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي.